بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا حي يا كريم. ثم إننا نبدأ بإذن الله عز وجل في هذا المجلس، في المجلس الأخير من مجالس شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للشيخ موسى بن أحمد الحجاوي الحنبلي رحمه الله تعالى، وبإذن الله عز وجل سيعقب ذلك بعد انتهاء هذا الكتاب مجلس ما يسميه العلماء ختم الشرح. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول ونسمع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولمؤلف كتاب الإقرار. يصح من مكلف مختار غير معجور عليه، ولا يصح من مكره، وإن أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك صح. ومن نعم نعم. المؤلف رحمه الله تعالى قال كتاب الإقرار. هذا الكتاب جعل كتاب الإقرار رحمه الله بعد الدعاوى والشهادات، ومناسبة ذلك كما قال الحنفي والإتقاني الحنفي، قال لمناسبة ذلك لأن المدعى عليه كما ذكرنا في كتاب القضاء إما أن يقر أو ينكر، فإن أقر فبابه الإقرار، وإن أنكر فالإنكار منازعة وخصومة. يعني أن مناسبة وجود كتاب الإقرار بعد كتاب القضاء والدعاوى واضحة، لأن الإقرار جزء ينبني عليه أو جزء من الدعوى بين المدعي والمدعى عليه. والمالكية والشافعية جعلوا باب الإقرار وكتاب الإقرار من ضمن أبواب المعاملات، وقالوا إنه لصيق بها. وهنا فائدة، سبق أن ذكرنا في كتاب الجهاد أن لما ذكرنا تبويب ترتيب الأبواب قلنا إن الفقهاء الحنابلة مشوا على وضع كتاب الجهاد بعد أبواب العبادات وقبل أبواب المعاملات، وأن الشافعية وغيرهم جعلوه في آخر كتاب، في آخر أبواب الفقه. وذكرت هناك إن كنتم تذكرون أو تسترجعونه أن الخرقي رحمه الله تعالى في مختصره خالف ومشى على ما مشى عليه الشافعية، وجعل كتاب الجهاد في موضعه في آخر كتاب مختصر الخرقي. فلذلك كتاب الجهاد في كتاب المغني الذي هو شرح مختصر الخرقي موجود في آخر الكتاب. ثم جعل أيضا كتاب الإقرار كما جعله الشافعية والمالكية ضمن كتاب المعاملات أو ضمن ربع المعاملات. ثم من اللطائف هنا أن الشرح الكبير كما تعلمون هو شرح للمقنع، وهو ابن أخي موفق الدين بن قدامة ابن أبي عمر، وطبع هذا الكتاب قديما في الحقيقة، وطوال الكتاب هذا لم يهتم به بالتحقيق، خرج محققا نعم من تحقيق الدكتور عبد الله التركي، لكنه خرج مجموعا مع المقنع والشرح الكبير والإنصاف، وصار في 35 مجلدا. وهذا الكتاب مهم إذ هو شرح على المقنع، ومن أوسع الشروح ومن أوضحها ومن أقربها للمؤلف، بل إن المؤلف رحمه الله موفق الدين بن قدامة قد أذن لابن أبي عمر أن يعدل في بعض ألفاظ المقنع. المقصود هنا، يعني فائدة الكلام هنا أو موضع الحديث هنا، أننا لما طبع الكتاب طبعه محمد رشيد رضا في عهد بأمر الملك عبد العزيز رحمه الله، فطبع الشرح الكبير أو المغني وبحاشيته الشرح الكبير، فلما جاء لهذا الموضع لهذا الموضع كتاب الإقرار اجتهد عفى الله عنا وعنه، ونقل كلام الشرح الكبير عن الإقرار ووضعه في موضعه الموافق للمغني، وأتى بكتاب الجهاد من موضعه في الشرح الكبير بعد كتاب بعد أبواب العبادات ووضعه في آخر الكتاب، فحصل فيه لبس. ثم طبع استخرج الشرح الكبير من تلك الطبعة ووضع مستقلا، ووقع وقع هذا الخطأ، وذلك اجتهاد. وسبب في ذلك أن الذي أخرج الكتاب لم ينظر في اختلاف المغني في ترتيب الأبواب عن اختلاف الشرح الكبير. المقصود هنا أن الفقهاء يعني جعلوا كتاب الإقرار في آخر أبواب الفقه، ثم اختلفوا في ختم كتب الفقه. فالمالكية رحمهم الله ختموا أبواب الفقه بكتاب الفرائض والوصايا، قالوا لأنها تكون بعد وفاة الإنسان، فجعلوا آخر أبواب الفقه كتاب الفرائض وكتاب الوصايا، وهذا ظاهر. والشافعية ختموا الأبواب كما يعني ذكرنا بكتاب العتق بعد كتاب الجهاد. يقول بجيرمي في شرحه، قال: رجاء أن الله عز وجل يعتقنا من النار. فجعلوا آخر أبواب كتب الفقه كتاب العتق رجاء أن العتق من النار. و فأخر فآخر لحظة يعني في هذه الحياة الدنيا يودع الإنسان فيها الحياة يسجل له ثواب عمله، وهو العتق من النار. أما الحنابلة فكما ترون ختموا يعني أبواب الفقه بكتاب الإقرار مع علاقته بأبواب المعاملات، قال: تفاؤلا بختم الله عز وجل لهم بالإقرار بالتوحيد، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. سنقرأ الآن كتاب الإقرار، تجدون أن كله إقرار في مسائل المعاملات. هذا ما يتعلق بموضع الكتاب. الأمر الثاني، الإقرار هو الاعتراف، قال في القاموس: هو الإذعان للحق قرره عليه، يعني أذعن به عليه، واصطلاحا تصديق المدعي حقيقة أو تقريرا. وقيل إن الإقرار هو إظهار مكلف ما عليه بلفظ أو بكتابة أو إشارة أو على موكله أو مورثه أو موليه بما يمكن صدقه به. والإقرار هو إخبار عما في نفس الأمر لا إنشاء شيء جديد، يعني لا يحتاج إلى دليل أو قرينة أو بينة، لأنه يخبر عما مضى، بخلاف لو كان إنشاء جديدا. والإقرار ثابت بالإجماع بدليل قول الله عز وجل: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول إلى أن قالوا أقررنا، قال: فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. وقول الله عز وجل: وآخرون اعترفوا بذنوبهم، يعني أقروا، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. ويقول عز وجل: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. فدل ذلك على الإقرار. والنبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية لما اعترف أقر بالزنا، وقال لأنيس: اغدو يا أنيس لامرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. والإقرار في أبواب الدعاوى آكد من الشهادة، فإن المدعى عليه إذا اعترف لا تسمع البينة ولا الشهادة. إذا اعترف المدعى عليه فلا ينظر بعد ذلك إلى بينة ولا إلى شهادة. المؤلف هنا بدأ ببيان شروط الإقرار، قال: يصح، يعني يصح الإقرار من مكلف. هذا هو الشرط الأول، أن يكون مكلفا بالغا عاقلا. البالغ أخرج الصغير فلا يصح الإقرار من الصغير، والعاقل أخرج المجنون. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم الصغير حتى يكبر والمجنون حتى يفيق. قالوا أيضا: ولأنه التزام حق بالقول فلم يصح من غير العاقل، كما مر معنا في البيع. قالوا: فإن كان الصبي، هذه مسألة استثنيت من هذا الشرط، قالوا: إن كان الصبي مأذونا له في البيع والشراء فيصح في قدر ما أذن له به. وقيل إن الشيء اليسير يصح في الشيء اليسير، لأن الحياة لا تقوم إلا بهذا. ولأننا لو قلنا إن الصبي الصغير لا يصح إقراره بأي شيء توقفت. يعني أنت عند ولدك الصغير الآن إذا ذهبت به إلى أعطيته ريال أو ريالين أو 5 ريال يشتري من البقالة، ثم لو عملنا بهذا الشرط وهو أنه لا يستثنى الشيء اليسير، لا وقع فيه حرج من الناس، ما يستطيع بكرة يعني إذا كان في الشيء اليسير فإنه يقبل. قالوا أيضا في الجنون، إذا كان الجنون غير مطبق كما مر معنا في الشهادات، فيصح إقراره في إفاقته عما عمله حال إفاقته. ولذلك المؤلف هنا قال مكلف وسكت باعتبار ما مضى في كتاب الشهادات من استثناء الجنون غير المطبق. الشرط الثاني قال مختار، يعني بإرادته، وسيأتي المستثنى من المختار وهو المكره. قال غير محجور عليه، سواء كان الحجر لسفه أو لفلس. سبق أن ذكر المؤلف في باب الحجر قوله ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا إقراره عليه. فما ذكره المؤلف هنا هل هو إعادة للمسألة عند ورود موجبها ولا يعتبر تكرارا ولا نقصا من كلام الموفق؟ لأن الموفق رحمه الله ذكره في كتاب الحجر ولم يذكره هنا، لم يذكر الإقرار، فالمؤلف هنا أعاد الإشارة إلى أن المحجور عليه لا يعتبر إقراره، فكأنها تعتبر تكرارا، أو ذكر مسألة لم يذكرها أصل الكتاب في موضعه. وهذا دليل على أن المؤلف كما ذكر في أول كتاب أنه لم نظر أكمل الكتاب بما رأى فيه نقصا. قال مقصوده هنا هو الحجر المحجور عليه لحظ غيره. المحجور عليه نوعان، قسمان كما تذكرون، محجور عليه لحظ نفسه، وهو الصغير والسفيه، وسبقت معنا غير من مكلف. والنوع الثاني المحجور عليه لحق غيره، وهو المفلس الذي استدان من الناس ولا يوجد عنده ما يقضي به دينه. فمقصود المؤلف هنا غير محجور عليه، المقصود به النوع الثاني من أنواع الحجر، وهو الحجر لفلس. قال ولا يصح من مكره، لحديث إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ولأن قول المكره ولأنه قول أكره عليه بغير حق، فلم يصح منه كالبيع. ولقول الله عز وجل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فالبيع لا يصح أن يكون عن إكراه، لأن الله عز وجل قال إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فكذلك الإكراه. وللإكراه مسائل، الإكراه هنا مسائل كثيرة لم يشر لها المؤلف. قال من أكره مثلا على شيء وأقر بغيره، أو أكره على شيء فأقر لغيره، أو الإقرار بدينار أو بدنانير فأقر بدراهم. ما مثالها؟ هنا مثلا قال له فلان يطلبك مال، فقال الذي يطلبني مال هو زيد وليس عمرو، فهنا أقر لغيره، لغير السائل، لغير المدعي. أو الإقرار بغيره، قال يا فضيلة يا القاضي هذا خالد عنده لي، أنا أطلبه 1000 ريال، فقال خالد لا أنت تطلبني 1000 دولار، فأقر بغيره. إذا أقر قال أنت تطلبني لا بغيره، مثلا أقر قال 1000 ريال، قال لا بل أنت تطلبني سيارة، فأقر بغير المطلوب. اختلاف الدينار والدراهم مثلا اللي قلنا قبل قليل، أنا أطلبك 1000 ريال، فقال بل 1000 دولار. قالوا يصح، لأنه أقر بما لم يكره عليه، فهو لم يكره عليه وإنما أقر بما لم يكره عليه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى، أتى بدأ في تعداد المسائل فقال: وإن أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك صح، وكره أو كره شراؤه ولم يصح البذل لأنه مكره. يعني قال هو يطلبك 1000 درهم أو 1000 دينار ذهب، فاضطر ما عنده 1000 دينار ذهب فباع بيته. يقول صح، ما الذي صح؟ صح البيع، لأننا قلنا إن البيع لا يصح من مكره، لكنه صح هنا لأنه باعه لأجل أن يوفي دينه ويزن له مالا، فهذا يعني أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك صح البيع. قالوا: ويكره شراؤه ولم يصح البذل لأنه مكره، ولم يعني أو لم يبطل البذل لأنه مكره عليه. نعم. أحسن الله إليك. ومن أقر في مرضه بشيء فكإقراره بصحته إلا في إقراره بالمال الوارث فلا يقبل. وإن أقر لامرأته بالصداق فلها مهر المثل بالزوجية لا بإقراره، ولو أقر أنه كان أبانها بصحته لم يسقط الكوع. نعم. المؤلف هنا بدأ في تعداد المسائل، قال: ومن أقر في مرضه بشيء، مقصوده هنا مرضه المخوف. ومن أقر في مرضه المخوف بشيء، شيء هذه نكرة فتعم في سياق الشرط، وسبق معنا في درس الأصول أن النكرة في سياق الشرط تفيد العموم. قال: فكإقراره في صحته، يعني من أقر في مرضه المخوف بشيء، أي شيء كان سواء كان قليلا أو كثيرا، فحكمه كإقراره في صحته، لأننا قلنا إنه إذا أقر في صحته صح. قالوا: لعدم التهمة، فهو غير متهم في حقه، بخلاف الوارث، وذلك بالإجماع كما حكاه ابن المنذر. يعني فكإقراره في صحته إجماعا حكاه ابن المنذر رحمه الله. قال: إلا في إقراره بالمال لوارث فلا يقبل. في مرضه المخوف أقر بأن ابنه لابنه خالد 10,000 ريال، فقالوا لا يقبل. لماذا؟ قالوا: لأنه متهم بالمحاباة، إلا ببينة أو إجازة بقية الورثة لعدم التهمة. لكن المؤلف رحمه الله تعالى هنا لم يستثني، فكأنه يرى عدم صحة ذلك مطلقا، وهي الرواية الثانية في المذهب. والرواية الأولى هو أنها تقبل إذا كانت ببينة أو أجازه بقية الورث، يعني أقر لابنه خالد 10,000 ريال فقال يعني بقية الورثة قالوا: أنت تعبت مع أبونا، رافقت معه في المستشفى، أو كنت معه ملازما له، لا مانع لدينا من ذلك. نقول قال يصح، لكن المؤلف هنا اختار عدم ذلك مطلقا. قال: وإن أقر لامرأته، يعني أقر من الذي أقر؟ أقر المريض مرضا مخوفا، أقر لامرأته في مرضه المخوف بالصداق فلها مهر مثلها بالزوجية، يعني لها مهر المثل بإقراره بالزوجية لا بإقراره بالصداق. في مرضه المخوف قال: ترى لزوجتي صداق، فنقول إن لها مهر المثل لأنه أقر بزوجيته لها لا بإقراره بالصداق. قالوا: لأنه أقر بما تحقق سببه وعلم وجوبه ولم يعلم براءته منه. ومعنى ذلك ومفهوم ذلك قوله مهر المثل أنه لو أقر لها بأكثر من مهر المثل فإنه لا تعطى إلا مهر المثل، مهر مثلها مهر نسائها، يعني أقاربها عماتها خالاتها أهل البلد، هذا مقصوده بمهر المثل. قال ولو أقر، هذه مسألة ثانية، ولو أقر أنه كان أبانها يعني أبان زوجته في صحته لم يسقط إرثها. لماذا؟ قالوا لأنه متهم بقصد حرمانها من الإرث، كما لو طلقها في مرضه، فسبق معنا في كتاب الطلاق أنه لو طلقها في مرضه المخوف فإنه لا يعتبر به، وذكرت لكم إن كنتم تذكرون في ذلك الوقت يعني بعض القصص التي وردت عن بعض يعني الذين طلقوا نساءهم في مرضهم المخوف وتنازع الأبناء بعدهم، وحكم القاضي ببطلان هذا الطلاق. نعم، أحسن الله إليكم. وإن أقر لوارث فصار عند الموت أجنبيا لم يلزم قراره لا أنه باطل، وإن أقر لغير وارث أو أعطاه صح، وإن صار عند الموت وارثا. نعم، هاتين مسألتين. قال إن أقر يعني من؟ يعني المريض مرضا مخوفا. إن أقر لوارث بماذا؟ بشيء، فصار عند الموت أجنبيا لم يلزم إقراره. لماذا؟ لأن العبرة بحال الإقرار لا بحال الموت. يعني قال ترى لأخي فلان 100,000 ريال، فقبل وفاته ولد له مولود، فالعم الآن الأخ بوجود الابن يسقط، ليس يكون أجنبيا لا إرث له، فهل نعتبر إقراره أو نعتبر حال الوفاة؟ يقول المؤلف هنا لم يلزم إقراره لأن العبرة بحال الإقرار لا حال الموت. انظر هنا ما قال بطل إقراره، قال لم يلزم، يعني لم يلزم الورثة العمل بإقراره، لا أن هذا الإقرار باطل، بل يكون هذا الإقرار موقوفا على إذن الورثة مثل الوصية. فلو رجعنا إلى كتاب الوصية لوجدنا أنه لو أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث فأوقف حتى إذن الورثة، فهذا معنى قوله لم يلزم إقراره، يعني أن لم يلزم الورثة العمل بإقرار مورثهم بأن فلانا له شيء، الذي صار أجنبيا بأن عمهم له شيء من التركة، له شيء من مال والدهم، لا أن هذا الإقرار باطل. ثم قال وإن أقر، عكس السابقة، قال وإن أقر لغير وارث أو أعطاه صح، وإن صار عند الموت وارثا، يعني أقر لشخص غير وارث لأخيه، قال أخي له عندي مال 100,000 ريال، وعلى أن أخاه لن يرث لوجود ابن له، قبل أن يموت هذا المعطي أو المقر توفي الابن فصار الأخ وارثا، قال صح وإن صار عند الموت وارثا. لماذا؟ لأن العبرة بالإقرار. قال أو أعطى، قال تراني أعطيت أخي فلانا 100,000 ريال أو أعطيته البيت الفلاني، فلما قبل أن يموت مات ابنه الذي حجب العم الأخ عن الميراث، قال صح الإقرار والإعطاء. لماذا؟ قال لوجوده من أهله خاليا عن تهمة، ولم يوجد مسقط، ولم يوجد مسقط، لأننا قبل قليل اعتبرنا حق بالإقرار، والآن نعتبر يعني بحال الإقرار. قال وإن صار عند الموت وارثا، المؤلف هنا اعتبرها عطية، وهذا هو المذهب، اعتبر الإقرار هنا عطية، وأعطاه يعني إقراره وعطيته أعطاها، اعتبرها بحكم واحد، والعبرة في العطية حال الإعطاء كما هو المذهب. والقول الثاني هو أن العبرة بحال الموت، فيصح في الإقرار ولا يصح في العطية، فالرواية الثانية في المذهب أنه يصح إن أقر لغير وارث فصار عند الموت وارثا صح، وإن أعطاه أعطى غير وارث فصار عند الموت وارثا لم يصح، لأن العبرة في العطية بالموت لا بالإقرار. نعم. أحسن الله إليكم. وإن أقرت امرأة على نفسها بنكاح ولم يدعها اثنان قبل، وإن أقر وليها المجبر بالنكاح أو الذي أذنت له صح. نعم، هذه مسألة قال وإن أقرت امرأة، هذه لها صور، يعني هي تقريبا ثلاث صور. الصورة الأولى قال رجل إن هذه زوجتي فأقرت بأنه زوجها قبل إقرارها، قال لماذا؟ لأنه حق عليها فيقبل. والرواية الثانية في المذهب أنها لا يقبل لأنها تدعي النفقة والسكنى، ولأن النكاح لا بد له من شروط ولم توجد، وأيضا القبول هنا هو قبول في الظاهر، يعني في ظاهر الحكم، أما في الباطن فيوكل أمرهم إلى الله عز وجل. فلو أنهما يعلمان أنهما غير متزوجان وإنما أراد ذلك لأجل منفعة دنيوية، أما ما يتعلق بالجنسية أو يتعلق بذلك فإنهما موكول أمرهما إلى الله، فالحكم هنا في الظاهر ليس في الباطن. المسألة الثانية شخصان ادعى زوجية امرأة، قال كلهم يقول هذه زوجتي، فأقرت لهما معا. ظاهر كلام المؤلف لم يقبل إقرارها إلا ببينة، فإن أقام بينتين قدم أسبقهما، فإن جهل قدم قول ولي المرأة، فإن جهله فسخ النكاح ولا ترجيح بينهما، ولا ترجح بيد من كانت معه، يعني هي امرأة مع رجل، فهذا يقول هذه زوجتي وهذا يقول هذه زوجتي. شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة اختار الترجيح بمن هي في يده، يعني امرأة مع رجل في بيته لها مدة، ثم يأتي شخص آخر ويقول هي زوجتي فتقر لهما بالزوجية، الشيخ الإسلام رحمه الله يختار القول بأنها يرجح من كانت معه إذا لم يكن لهما بينة. أو المسألة الثالثة التي ذكرها المؤلف هنا قال إقرار ولي المرأة المجبر. من ولي المرأة المجبر؟ قالوا هي البكر، أبو البكر أقر بأن ابنته زوجة لفلان أو أذنت له المرأة البالغة الصغيرة، المرأة البالغة الصغيرة، المرأة الكبيرة البالغة أو الثيب، إذا أذنت لشخص أن يزوجها فقال إن هذه هي زوجة فلان، يقول المؤلف هنا صح الإقرار، لأن من ملك شيئا كما سبق معنا في هذه القاعدة، في هذه القاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به، ومفهوم هذا الكلام إذا لم تكن مجبرة وكان بغير إذنها فلا يصح إقراره لأنه لا يملك تزويجها. المؤلف ماذا قال؟ قال قرت امرأة على نفسها بنكاح، هذه المسألة الأولى، ولم يدعه اثنان، هذه المسألة الثانية، قبل إقرارها. وإن أقر وليها المجبر بالنكاح أو الذي أذنت له، هذه المسألة الثالثة التي شرحناها قبل قليل، صح، يعني صح الإقرار في هذه في هذه المسائل الثلاث. نعم. أحسن الله إليكم. وإن أقر بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه منه، فإن كان ميتا ورثه، وإذا ادعى على شخص بشيء فصدقه صح. نعم، المسألتين الأخيرتين، يقول وإن أقر من هو شخص، قبل قليل كان المريض مرض الموت ثم الزوج المرأة، والآن أقر شخص بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب، يعني لا يعرف سبب ولادته ولا نسبه، أنه ابنه ثبت نسبه منه، فإن كان ميتا أو ميتا المقر به، المقر به هذا الطير الصغير أو المجنون، ورثه المقر الذي هو الشخص ورثه أيضا. يعني يقول مفهوم هذا الكلام أن أولا المجنون يشترط فيه أن يكون مجهول النسب، أنه ابنه، مفهومه أنه لا يقبل الإقرار إلا بالبنوة، لا يقبل الإقرار إلا بالبنوة. يعني يأتي شخص ويقول أقر بأن هذا عمي، لا يقبل منه، لكن يقر بأن هذا أخوه أو أن هذا ابنه، فالإقرار يكون من الأب والزوج والأخ، من الإقرار إنما يكون من الأب. يعني الشخص الذي ورد معنا في أول المسألة يراد به الأب أو الزوج أو الأخ، غيرهم لا يصح إقرارهم، لا يعتبر إقرارهم هنا. قال ثبت نسبه منه، وإن كان المقر به ميتا ورثه المقر أيضا. قالوا لأن سبب الإرث مع الحياة الإقرار، وهو موجود هنا. قال وهذا يعني هذا هو المذهب، لأن الشخص لا يلحق به من ليس منه، بشرط أن يكون، يعني اشترط العلماء حتى يمكن اعتبار الصغير أو المجنون مجهول النسب أن اعتباره ابنا له، اشترطوا ثلاثة شروط أو أربعة شروط. الشرط الأول إمكان ذلك، إمكان صدقه، يعني يأتي ويقول إن هذا الشخص ابني وهو لم يتزوج إلا من سنتين، والمولود هذا عمره 3 سنوات، فهذا لا يمكن صدقه، لا يقبل. المسألة الشرط الثاني قال ألا يدفع به نسبا لغيره، يعني كأن يكون هذا الطفل أو مجهول النسب أصلا منسوب إلى أسرة معينة، فإذا كان منتسبا إلى أسرة معينة فلا يصح له أن يقر بنسبه، لا يدفع به. الشرط الثالث قالوا هو أن لا ينازعه فيه منازع، فلو اختلف فيه شخصان فقد سبق معنا في كتاب اللقيط، في باب اللقيط، إذا اختلف فيه شخصان يؤخذ بالقافة بعدة أمور ومنها القافة. الشرط الرابع إن كان غير صغير ومجنون فلا بد أن يصدقه إذا كبر، إذا ما دام كبيرا. وكل هذه الشروط الأربعة موجودة في كلام المؤلف، يعني إن أقر بنسب صغير أو مجنون دل ذلك، هذا هو الشرط الأول، على أنه إذا كان غير صغير ولا مجنون لا يعتبر. قال أنه ابنه، فهذا دليل على إمكان كونه ابنا له، وإمكان وأن لا يدفع نسبا لغيره، ثبت نسبه منه. فالشروط الأربعة مأخوذة من كلام المؤلف. ثم ختم المؤلف هذا الفصل فقال وإن ادعى أو إذا ادعى على شخص بشيء فصدقه صحا. المؤلف هنا اختصر بهذه المسألة بابا كاملا في المقنع. الموفق قال باب أو باب ما يحصل به الإقرار، ولم يذكر المؤلف هنا إلا مسألة واحدة، وهذا لها نظائر في صنع المؤلف رحمه الله. قال إذا ادعى على شخص بشيء فصدقه، اختصر المؤلف هنا ما يسمى ألفاظ الإقرار. ألفاظ الإقرار، ألفاظ الإقرار تكون بأي لفظ كان. يقول إذا ادعى على شخص بشيء فصدقه بأي لفظ كان، مثل نعم، قال أنا أدعي عليك بأنك اشتريت مني سيارة قيمتها 20,000 ولم تدفعها، قال نعم اعتبر إقرارا. قالوا لو قال أجل يعتبر إقرارا، لو قال صدقت يعتبر إقرارا، قال أنا مقر بها يعتبر إقرارا، أنا مؤيد أو مقر بدعواك يعتبر إقرارا. لماذا؟ قالوا لورود آيات تدل على ذلك وأحاديث، منها الآيات التي ذكرناها في أول الكتاب، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فدل ذلك على أن من صيغ الإقرار قول نعم. وقيل يعني وقيل لسلمان قالوا له علمكم نبيكم كل شيء حتى الخرائق؟ قال أجل. فأجل من ألفاظ الإقرار. وقول الله عز وجل ألست بربكم؟ قالوا بلى. فدل ذلك على أنها من ألفاظ الإقرار. هذه الألفاظ وضعت للتصديق، وهناك ألفاظ أخرى لا تعتبر إقرارا، فمثل قوله مثلا أنا أقر ويسكت. قال أنت اشتريت مني سيارة ب20,000؟ قال لا أنكر. هذا لا يعتبر إقرارا. قال يجوز، عسى، يمكن، لعل، أظن، أقدر، يعني خذ، أو ما مثل ما يقال الفقهاء افتح كمك. يعني هذا يقول حتى الناس الآن، لي قلت تراني أطلبك 20,000، قال يفتح يدك بس، أو افتح مخباك، أو افتح جيبك. فهذه الألفاظ يقول الفقهاء أنها لا تعتبر إقرارا، لأنها ألفاظ تحتمل معان أخرى، فلا بد من أن يفسرها. المؤلف اختصر هذا الكلام كله فقال وإذا ادعى على شخص بشيء فصدقه بأي لفظ كان من الألفاظ التي ذكرناها صح الإقرار، لأن هذه الألفاظ إنما وضعت للإقرار. نعم. أحسن الله إليكم. فصل: إذا وصل بإقراره ما يسبقه مثل أن يقول له علي 1,000 لا يلزمني لا يلزمني ونحوه لزمه 1,000، وإن قال كان له علي وقضيته فقوله مع يمينه ما لم تكن بينة أو يعترف بسبب الحق. نعم. المؤلف هنا قال فصل، والموفق رحمه الله تعالى قال باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره، يعني ما الأمور التي يتغير بها الإقرار. قال فأتى بمسألة، قال إذا وصل بإقراره ما يسقطه، يعني ما يسقط الحق بالكلية. مثل ماذا؟ قال مثل أن يقول له علي 1,000 لا يلزمني، فهو أقر بالألف ثم قال لا تلزمني هذه الألف، يعني ليست واجبة عليه، فهذا وصف يسقط الإقرار. قال ونحوه مثل له 1,000 قد قبضها أو استوفاها أو يعني أخذها. قال لزمه 1,000، لماذا؟ قالوا لأن مجموع قوله لا يمكن تصحيحه، لأنه لا سبيل أن يكون له 1,000 لا تلزمه، ما يمكن تقول له 1,000 لا تلزمني، فدل ذلك على الإقرار، فالأصل أنك مقر. المسألة الثانية الإقرار بدعوة، الإقرار مع الدعوة. قال وإن قال كان له علي، كان له علي 1,000 وقضيته، هو الآن أقر بال1,000، قوله وقضيته هذه دعوة. قال فقوله مع يمينه، قول المقر مع يمينه، يعني أنه قبل إقراره. وأما دعوة فلا بد من يمين، اليمين هنا ليست للإقرار وإنما للدعوة، لأننا قلنا إن الدعوة إذا لم يكن معه بينة يلزمه الحلف لقوله، لأن قوله هنا يحتمل، يعني يجب نحن قبلنا إقرارك بال1,000 لكن أنك قضيته هذه دعوة، والدعوة لا بد لها من بينة، أو فإن لم تأتي ببينة فتحلف، فنقول قولك معتبر في صحة إقرارك، لكن دعواك بأنك قضيته لا بد فيها من يمين. واستدلوا في هذا بأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه. ويعني المقصود هنا في هذه المسألة هل إذا فصل إقراره أو وصل إقراره بصلة، هل تلغي هذه الصلة الإقرار إذا تأخرت عنه أم لا؟ هل تلغيها أم لا؟ هذه المسائل مبنية عليها. إذا قلنا إنها تلغيها ألغينا إقراره، وإذا قلنا إنها لا تلغيها قبلنا إقراره وطالبناه بدعوة. قال ما لم تكن بينة، بينة لماذا؟ لل1,000 فيعمل بها، أو يعترف بسبب الحق، يعني يقول له كان له علي 1,000 ريال قيمة بضاعة أو عق أو إجارة فلا يقبل قوله أنه يعني قضاه إلا ببينة إلا ببينة فتثبت أنه قضى هذا المبلغ لأن السبب موجب بذاته كالبينة سبب موجب هو البيع أو العقد أو غير ذلك من الأسباب التي أوجبت الحق نعم أحسن الله إليك وإن قال له علي 100 ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم قال ضيوفا أو مؤجلة لزمه 100 جيدة حالة وإن أقر بدين مؤجل فأنكر المقر له الأجل فقول المقر مع يمينه نعم هذه مسألتين قال وإن قال له علي 100 ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه يعني أنه لو سكت سكوتا يتنفس أو عطس أو يشرب ماء أو يستذكر ثم قال زيوفا يعني رديئة أو قال مؤجلة له علي 100 مؤجلة إلى شهر قال المؤلف لزمه 100 جيدة عكس زيوف وحالة عكس مؤجلة لزمه 100 جيدة إذا كان قد قال إنها زيوف أو حالة إذا كان قال إنها مؤجلة لماذا؟ قال لأن الإطلاق اقتضي ذلك له علي 100 معناها أنها جيدة 100 دينار جيدة زي لأن كانت الدنانير إذا ما مضى عليها مدة نقصت قيمتها فلا يتمكن من إلغائه بكلام منفصل ومفهوم هذا الكلام إذا سكت سكوتا معتادا صح ذلك يعني وقبل تفسيره له ثم قال المؤلف هنا وإن أقر بدين مؤجل فأنكر المقر له الأجل فقول المقر مع يمينه قال له علي 10,000 ريال إلى سنة قال المقر لا الآن حالة وليست إلى سنة فالعبرة بقول المقر مع يمينه لأنه هكذا أقر فلا يلزمه غير ذلك وهناك احتمال أنه أن اشتراط اليمين لأن من يعني من قلنا القول قوله فمع يمينه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة على المدعي واليمين على من أنكر فلا يلزمه إلا لا يلزمه إلا ما أقر به لكن مع يمينه فأي مسألة نقول إن القول قوله لا بد مع يمينه كما ورد نعم أحسن الله إليكم وإن أقر أنه أبى أو رهن وأقبض أو أقر بالقبض ثمن أو غيره ثم أنكر القبض ولم يجحد الإقرار وسأل إلحاف خصمه فله ذلك نعم فخصمه هذه المسألة نعم هذه المسألة قال أقر أنه وهبه وهب مالا وهبه سيارة ثم وأقبضه أو رهن سيارة عنده وأقبضه الرهن أو أقر بقبض ثمن قال أنا قبضت منه ثمن هذه السيارة أو غيره أقرت المرأة بأنها قبضت الصداق أو أقر بأنه قبض أجرة البيت أو أقر بأنه استلم راتبه ثم أنكر الطرف الثاني القبض ثم أنكر الذي هو الموهوب أو الذي رهن عنده أو رهن له هذا المال أو الذي استلم الصداق الزوج ولم يجحد الإقرار قال أنا أقررت لكني ما قبضت لم يجحد الإقرار من الطرف الأول فقال وسأل المقر بالهبة والرهن والقبض إحلاف خصمه الذي أنكر القبض فله ذلك، فله ذلك، يعني أقر بالموجب الهبة والرهن والقبض أو القبض ثم أنكر القبض ولم يجحد الإقرار فيحلف المنكر لأن العادة جارية بذلك. ما مثال هذه المسألة؟ مثال هذه المسألة وهب وأقبض ثم أنكر القبض، هي ثلاث مسائل. وهبتك هذا الكتاب وقبضته، فقال لا ما قبضته، ما أقبضتني، فقال حلف الموهوب له بأنني ما أقبضته فله ذلك، يعني للقاضي سؤاله ذلك. المسألة الثانية رهن وأقبض ثم أنكر القبض، رهنتك هذه السيارة وأقبضتك إياها، فقال ما أقبضتني شيئا، فقال حلفوا أنني أقبضته ذلك، فله القاضي إحلافه. وهذه المسألة، المسألتين هذه الأولى والثانية، مبنية على مسألة أخرى أخذناها في باب الهبة والرهن، وهي هل الهبة والرهن يثبت بالقبض أم لا؟ الراجح قلنا أنها تثبت بدون القبض، لكن المؤلف أرجح هناك أنها لا تثبت إلا بالقبض، فلذلك له فائدة المقر من عدم من إقباضه بأنها ثبتت عليه فأعدها لي، وذاك له فائدة بعدم إقراره بالقبض لأنها لا تلزمه، يعني تكون تلفة أو شيء يقول ما أقبضتنيها. المسألة الثالثة، ولذلك يبنى على الخلاف في مسألة قبض الرهن هل يثبت بالرهن بالقبض أم لا، الرواية الثانية أنه لا يستحلف، قالوا لأن الإقرار أقوى من البينة، لأن الإقرار أقوى من البينة. المسألة الثالثة، باعه بيته ثم أقر بقبض ثمنه، هذه تقع، هذه المسألة خاصة الأخيرة تقع باستمرار، يتبايعون في مكتب العقار ويكتب في العقد أنه قد قبض الثمن، ويقول خلاص أنا بنتقابض عند كاتب العدل، فإذا جاءوا عند كاتب العدل قال والله هو كاتب في الورقة ووقع هنا على هذه الورقة أنه قبض الثمن، قال أنا ما قبضت شيء، طيب أنت وقعت، قال لا أنا ما قبضت، فأنكر القبض. قالوا يستحلف البائع المشتري ذلك، فإذا أبى قال المشتري لا ماني بحالف، قل تعود اليمين على البائع أنه لم يقبضه الثمن. هذا معنى هذه المسائل الثلاث. نعم هذا يعني الآن يتساهل الناس للأسف فيها، يعني الناس الآن هذه المسألة من أكثر يعني ما يقع، يأتون ويقولون إن القبض، ولذلك تجدون القبض عند الإفراغ أو الإفراغ عند القبض، فبعضهم يكون عنده غفلة ويراد يخدع فيقولون خلاص وقع على الورقة هذه، ثم أنك ومن ضمن بنود هذه الورقة أنه قد قبض الثمن كاملا، فإذا ذهبوا عند كاتب العدل يفرغون الصك، سأله كاتب العدل هل قبضت؟ قال لا ما قبضت، قال لا البائع إلا شوف موقع على الورقة أنه قبض، فيستغفل فيها بعض الناس الذين لا يعرفون، أو يعني يكون بينهم يعني مودة ومحبة في البيع، ولكن ينزغ الشيطان بينهم بين البائع فيقول لا قبض، قد قبض المشتري، يقول قد قبض الثمن البائع، وتقع فيها يعني مسائل كثيرة وقضايا كثيرة. نعم أحسن الله منك. وإن باع شيئا أو وهبه أو عتقه ثم أقر أن ذلك كان لغيره لم يقبل قوله ولم ينفسخ البيع ولا غيره ولزمته غرامته للمقر له. نعم نعم، هذه مسألة طويلة. قال وإن باع شيئا أو وهبه أو اعتقه ثم أقر أن ذلك كان لغيره لم يقبل قوله ولم ينفسخ البيع ولا غيره ولزمته غرامته للمقر له. باع سيارته ثم قال، لما باع ترى السيارة ليست ملكا لي، قال لم يقبل قوله بأن السيارة ليست ملكا له ولم ينفسخ البيع، طيب راعي السيارة قال وتلزم المقر الذي قال انها انها انها انها ليست ملكا لي، الغرامة للمقر له، لأنه عندنا الآن ثلاث أشخاص. الشخص الأول باع السيارة للشخص الثاني، خالد باعها لمحمد، ثم قال خالد السيارة ليست ملكا لي، السيارة ملك لزيد. فنقول لم يقبل قوله في أنها ملك لزيد، ولم ينفسخ البيع الذي باعه على خالد، ويلزمه غرامة السيارة للمقر له الذي هو زيد. مثالها أيضا قال أو وهبه، وهبه سيارة ثم قال ترها ليست ملكا لي، لم يقبل قوله ولم تنفسخ الهبة، ولزمه غرامة السيارة للذي أقر أن السيارة له. أعتق عبده ثم قال ليس ملكا لي وإنما يعني ملك لغيري، فقال لزم، لم يقبل قوله في ملكية غيره له، ولم ينفسخ العتق، ولزمه غرامة العبد للمقر له، لأنه قالوا لأنه يقر على غيره، ولأنه متهم في ذلك لقصد إبطال البيع وإبطال الهبة وإبطال العتق. يعني يوم باع تحسف فقال ترى ما هي لي، أو شاف العبد لما باع اعتقه قال لا ترى لست ملكا لي. نقول لا، لم يقبل إقراره لأنه متهم لقصد إبطال البيع. قال ولا ينفسخ، لماذا لا ينفسخ؟ قالوا لأن الإقرار الذي صدر مردود، والمردود لا أثر له، وجوده كعدمه كما سبق معنا في بعض في الأبواب السابقة، ولأن حق المشتري تعلق بالمبيع فلم ينفسخ بغير رضاه. قال ولزمته الغرامة لأنه فوته على صاحبه المقر له بالبيع أو الهبة أو العتق. نعم. أحسن الله إليكم. وإن قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد وقام بينة قبلت إلا أن يكون قد أقر عنه ملكه أو كان قبض أو أنه قبض ثم ثمن ملكه لم يقبل. نعم. آخر مسألة، قال وإن قال لم يكن هذا المال ملكي ثم ملكته بعد وأقام بينة قبلت، معناه أنه لم يقبل هذا الكلام منه إلا ببينة، لأن الأصل أن الإنسان إنما يتصرف فيما له حق التصرف فيه، ولأن التهمة هنا أكثر، فإن أتى ببينة أنه ملكه بعد أن لم يكن ملكه قبلت. يعني قال هذه السيارة ترى لم تكن ملكي ثم ملكتها، فنقول لا يقبل كلامك إلا ببينة. فإن قام بينة، لأن الأصل أن الإنسان لا يبيع إلا شيء قد ملكه له فيه حق التصرف التام، فإن أتى ببينة أنه ملكه بعد أن لم يكن ملكه قبلت. قال إلا أن يكون قد أقر، يعني قال أنه ملكه وأن هذه سيارتي، يعني انظر قال المسألة الأولى التي شرحناها، قال لم تكن ملكا لي هذه السيارة ثم ملكتها بعد وأبيعكها الآن، نقول هات بينة، فأتى ببينة، لكن قال بعتك سيارتي هذه، ثم قال لم تكن ملكي، نقول لا، قولك نسبتك السيارة بأنها ملك لك كافية، لم يقبل ولو أتى ببينة. أو أنه قال قبضت ثمن سيارتي بس تراها ما كانت ملكي ثم ملكتها، نقول لا، لم يقبل قولك ولو ببينة، لأنك أقررت بشيء ثم كذبت نفسك فلا يقبل قولك ولو كان ببينة. لأننا إذا لم نقل هذا الأمر تلعب الناس، صارت البيع والشراء لعبة، يقول بعتك ثم هونت ثم رجعت ثم كذا، ف يعني ما تبايع الناس إطلاقا. نعم. أحسن الله إليكم. فصل، إذا قال له علي شيء أو كذا قيل له فسره، فإن أبى حبس حتى يفسره، فإن فسره فإن فسره بحقائق أو خمر أو قشر أو جوزة لم يقبل، ويقبل بكلب يقباح نفسه أو حد قذف وينفع. نعم، هذا المؤلف رحمه الله تعالى قال فصل، وهذا آخر فصل في هذا الكتاب وفي كتاب الزاد. والموفق رحمه الله قال باب الإقرار بالمجمل، فهذا الفصل عقده المؤلف في الإقرار بشيء مجمل. المجمل هو ما لم تتضح دلالته، هو نقيض المبين، وهو ما احتمل أمرين فصاعدا على السواء، وقيل ما احتمل أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. من شرط قبول الإقرار أن يكون مبينا، لأننا في بداية الكتاب قلنا لا بد أن يبينه، وبعض العلماء يرى عدم قبول المجمل إطلاقا، ومنهم من يرى قبوله، ولكن يطلب تفسير من أقر به، وهو هذا الذي مشى عليه المؤلف هنا، لأن الحكم بالمجهول لا يصح. قال المؤلف إذا قال له علي شيء، شيء نكرة والنكرة مجملة، أو كذا كذا نكرة أيضا، صح الإقرار، صح الإقرار بدليل. ما دليل أنه صح الإقرار؟ بدليل أننا قلنا قيل له فسره، فطلبنا التفسير دليل على قبولنا لإقراره. فلو لم يقبل الإقرار كان فلو كان غير مقبول لم يطلب منه تفسيره، ولذلك وقال ابن مفلح رحمه الله في المبدع بغير خلاف نعلمه، يعني أن إقراره أنه إذا أقر بشيء فإنه يقبل إقراره، صح الإقرار، لكن قيل له فسره لأن الحكم بالمجهول لا يصح فوجب تفسيره. قال فإن فسره، فإن أبى، أبى التفسير حبس. والمقصود بالحبس هنا هو يعني حبس بالسجن أو بالتوقيف مدة طويلة عند القاضي حتى يفسره، لأن التفسير حق عليه. طيب قال فإن أبى، امتنع، هذه مسألة لم يذكرها المؤلف قبل أن نكمل، يعني فسره بما لم يقبل تفسيره به، امتنع، قال لن يفسره، قال حبس كما يحبس في المال إذا أنكر. وقال القاضي ويعلى يجعل ناكلا، كأنه نكل عن اليمين، ويؤمر المقر له بالبيان، فإن بين شيئا وصرفه وصدقه المقر قيل قبل. طيب فإذا مات أخذ من إرثه، إن خلف شيئا يقضى منه. والرواية الثانية يشترط فيه إن مات أن يصدقه الورثة في إقراره فيؤخذ به، فإن لم يصدقوه لم يؤخذ به. طيب هذا إذا أبى التفسير، لكن إن فسره بحق شفعة أو بأقل مال قبل، قبل الإقرار وثبت، لأنه يصح إطلاقه على ما ذكر حقيقة وعرفا، إلا أن يكذبه المقر ويدعي جنسا آخر فيبطل إقراره. ما مثاله حتى تتضح الصورة؟ اشترى أرضا من خالد وله شريك اسمه محمد، فقال خالد الذي هو البائع لمحمد لك علي شيء، وش ما هو؟ فقيل له فسره، قال حق الشفعة، لأن الجار له حق الشفعة فيقبل. قال أو أقل أو بأقل مال، قال له علي، ترى لك علي شيء، ما هو؟ قال خمس هلالات. خمس هلالات هذا يعني قرش واحد يقبل، يقبل. ولذلك يعني قال وما يدريك، قد يأتي زمان ويكون للهللات هذه قيمة إذا كان هناك يعني ارتفع سعر العملة، وأيضا أنها مال 5 هللات تأتي لك يعني تأتي لك بقطعة حلوى لها قيمة بأقل مال أو بأقل متمول. قال وإن فسره بميتة، الميتة غير متمولة لأن الشارع أذهب ماليتها فلا قيمة لها، أو خمر، هذا أيضا أذهب الشارع ماليته لأنه محرم. قال أو قشر جوزة، قشر الجوزة هو القشرة الرقيقة التي تأتي على الجوزة الفستو، يعني مثل الجوز الصغير له قشرة رقيقة، فهذه لا قيمة لها. قال لم يقبل هذا التفسير لأنه غير متمول، سواء بذهاب الشارع لماليته أو لأنه لا قيمة له، لكن يقبل بكلب يباح نفعه أو حد قذف. أخرج ما لا الكلب الذي لا يباح نفعه فلا يقبل قولا واحدا بلا خلاف. والموفق في المقنع لم يفرق بينهما، والكلب الذي يباح نفعه وحد القذف يقبل، وهذا هو أحد الوجهين، لأنه حق واجب عليه في ذمته والكلب يجب رده وتسليمه إليه. المقصود هنا أنه إذا فسره بشيء غير متمول لم يقبل، وإن كان الشيء مباح النفع، كلب مباح النفع أو حد قذف، فإنه يقبل. نعم. أحسن الله إليكم. وإن قال له علي 1000 رجع في تفسير جنسه إليه، فإن فسره بجنس قبل منه. نعم نعم. قال وإن قال له علي 1000، الإبهام هنا في المعدود 1000، هل هي 1000 ريال، 1000 دولار، 1000 كيلو ذهب أو جرام ذهب، سكت. رجع في تفسير جنسه، يعني جنس المعدود، إليه إلى المقر. فإن فسره بجنس واحد، قال ريالات أو 1000 ريال أو 1000 دولار أو أجناس، قال له 1000، له علي 1000 ريال ودولارات، 1000 ريال ودولار، قبل منه. أو له علي 1000 ريالات وسيارات، قبل منه، ولأنه يحتمل ذلك فجاز اعتباره. نعم. أحسن الله إليكم. وإذا قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه 8، وإن قال ما بين درهم إلى 10 أو من درهم إلى 10 لزمه 9، وإن قال له علي درهم أو دينار لزمه أحدهما ويعينه. نعم، هذه المسائل وهي مسألة الغاية والمغية، هذه مسألة وردت فيها، يعني اختلف فيها أهل اللغة. إذا قلت وردت معنا، تذكرون في كتاب في الوضوء، هل يدخل المرفق في غسل اليد أم لا؟ اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فهل يدخل ما بعد إلى فيما قبلها أم لا؟ هذه تنطبق عليها. قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه 8، لأن العدد الذي بين الدرهم بين 1 و10 هو 8، 1 و10، نقول 2 3 4 5 6 7 8 9 8، فنقول له 8 لأن ذلك هو ما بينهما، فهو إقرار مشكوك فيه. ومثله أيضا لو عرفه قال لهم علي ما بين الدرهم والعشرة فله 8، ما الدليل على ذلك؟ لو قلت لك أنا الآن لك ما بين هذين الجدارين، فهل معنى ذلك أن الجدارين دخلوا؟ لا، ما دخلوا الجدارين، لك من الجدار إلى الجدار، فهذا معناك، فيدخل ما بين الجدارين، لا يدخل ما قبلها ولا ما بعدها. المسألة الثانية قال وإن قال ما بين درهم إلى 10 أو من درهم إلى 10 لزمه 9، لأنه ذكر ابتداء الغاية و انتهاءها، فلا يدخل الحد في المحدود، فلا يدخل الحد في المحدود. يعني قال لك من درهم إلى عشرة، يعني الدرهم لك، قد أعطيك درهم إلى عشرة، معناها العشرة ما ليست لك العشرة وإنما إلى تسعة، فأنا تلزمه تسعة لأنها هي أكد الواجب عليه. ويحتمل، والاحتمال عند الفقهاء عند الحنابلة معمول به، يحتمل أنه يلزمه عشرة لأن العشرة أحد الحدين، وهي كما ذكرت مبنية على مسألة الحد، هل يدخل في المحدود أم لا. وهذه المسائل كلها التي ذكرناها هي مبنية على عدم تبيينه إذا لم يبين، أما إذا بين قال أنا أقصد خمسة أقصد ستة أقصد سبعة يعمل بتبيينه. وإن قال له علي درهم أو دينار لزمه أحدهما. لماذا؟ لأن أو هنا لأحد الأمرين فيلزمه أحدهما. قال ويعينه، من الذي يعينه؟ يعينه المقر كما ذكرنا في المسألة الأولى، له علي شيء قبل منه ويلزمه تعيينه. إذا قيل له علي شيء قيل فسر يعني يعينه، فإذا قال له علي درهم أو دينار، له علي ريال أو دولار، فنقول يلزمه الآن أنت أقررت بأحدهما ففسرهما، هل هو ريال أو دولار؟ نعم. أحسن الله إليكم. وإن قال له علي تمر في جراب أو سكين في قراب أو فص في خاتم ونحوه فهو مقر بالأول، والله سبحانه وتعالى أعلم. هذه آخر مسألة ذكرها الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب. قال وإن قال له علي تمر في جراب، الجراب هو وعاء التمر، أو سكين في قراب، القراب في وعاء للسكين توضع فيه، أو فص في خاتم، فص معروف في الخاتم، ونحوه مثل قال ثوب في منديل، أو دابة عليها سرج، أو زيت في اللي يوضع فيه الزيت القربة ونحوها، قال فهو مقر بالأول. الأول ما هو؟ التمر والسكين والقراب والسكين والفص والثوب والدابة والزيت، فهو مقر بالأول لأن إقراره لم يتناول الظرف. الظرف هو الشيء الذي وضع فيه، الجراب يسمى ظرفا، الظرف والمظروف، المظروف هو الذي وضع داخل الظرف، فهو أقر لم يتناول الظرف، لاحتمال أن يكون الظرف الجراب هذا أو القراب أو الخاتم للمقر لا للمقر له. والرواية الثانية قال يكون مقرا بالثاني كالأول لأنه ذكره في سياق الإقرار أشبه المظروف. واختار شيخ الإسلام رحمه الله في قوله في مسألة قريبة منها قال عبد عليه عمامة يكون مقرا بهما، يكون مقرا بهما، وهذه مسألة مبنية على قاعدة هل يدخل الظرف في المظروف أم لا. هذه المسألة يعني هنا فيها يعني بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله تعالى جعل آخر مسألة في كتابه هذه المسألة. وهنا مناسبة لطيفة، شيخنا الشيخ عبد الله بن عقيل يقول في قوله فص في خاتم فهو مقر بالأول، قال مناسبة لطيفة، كأنه يقول إن يعني هذا الكلام هو خاتمة كلامي في هذا الكتاب، وقوله فهو مقر بالأول، الأول ما هو؟ أول ما يتعلمه الإنسان هو الشهادتين، فكأنه قال فهو مقر بالشهادتين. نسأل الله أن يختم حياتنا بالإقرار بها. ويؤيد كلام شيخنا الشيخ عبد الله ما ذكره يعني الشيخ مرعي في كتابه دليل الطالب، فإنه ذكر في خاتمة كتاب الإقرار فصلا أو مسألة، قال مسألة وهي إقرار الإنسان بالشهادة قبل موته هل تقبل منه؟ فقال ويحكم بإسلام من أقر ولو مميزا أو قبل موته بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، اللهم اجعلني ممن أقر بها مخلصا في حياتي وعند مماتي وبعد وفاتي، واجعلها اللهم واجعلها الله هذا خالصا لوجهك الكريم وسببا لفوز لديك بجنات النعيم. فجعل خاتمة كتابه هو الإقرار بالشهادة، وهذه هي المناسبة التي ذكرناها في أول كتاب، أنهم يريدون أن يجعلوا آخر تعلمهم في الفقه الإقرار كإقرار. نسألنا الله عز وجل أن يجعل آخر حياتهم من الدنيا الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وما يؤكد ما ذكره الشيخ عبد الله في هذا الموضع أن المؤلف قصد بختم كتابي بقوله فهو مقر بالأول، هذا المعنى الذي ذكره، أن المقنع الموفق لم يجعل هذه المسألة هي آخر كتاب، بل جعل آخر كتاب المسائل التي قبلها، وهي مسألة وإن قال له علي درهم أو دينار لزمه أحدهما، وهذه المسألة قبلها، لكن المؤلف وضع هذه المسألة في آخر الكتاب ليدل على أنها خاتمة الكتاب. بقي معنا أمران. الأمر الأول أو المسألة الأولى، بما ختم المؤلف كتابه. المؤلف هنا قال والله سبحانه وتعالى أعلم، فنسب العلم إلى الله عز وجل، وترك المؤلف ختم الكتاب طريقة سار عليها العلماء، وبخاصة إذا كان الكتاب مختصر يراد به الاختصار كهذا الكتاب، واكتفى فيها بنسبة العلم إلى الله. وراجعت النسخ الخطية الكتاب، فأقدم نسخة لزاد المستقع هي نسخة تلميذه أبو بكر بن محمد بن زيتون، وقد كتبها بعد وفاة المؤلف بسنتين، فقد قال في خاتمة الرسالة خاتمة الكتاب والله أعلم الحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله، فرغ منه جامعه الشيخ الإمام الفاضل العالم مفتي المسلمين مفيد الطالبين الشيخ شرف الدين موسى الحجاوي رحمه الله تعالى، وأعاد علينا من بركاته وبركات علومه في الدنيا والآخرة، يوم الخميس 6 شهر رجب سنة 1966، والحمد لله وحده، يعني أنه ألفه قبل وفاته، ثم ذكر تاريخ كتابته للنسخة، ثم قال وتوفي مؤلف هذا الكتاب الشيخ موسى الحجاوي الحنبلي رحمه الله تعالى يوم الخميس 15 ربيع الأول سنة 1968، يعني بعد تأليفه الكتاب بسنتين، وصلي عليه يوم الجمعة وكان مشهدا ما رأينا مثله، والحمد لله وحده. وبهذا ينتهي هذا الكتاب، والذي نسأل الله عز وجل أن ينفعنا فيه بما نقول ونسمع. وكان من عادة العلماء أنهم إذا أنهوا مثل هذه الكتب أن يختموها بخاتمة يختمون بها دروسهم، فنقول وبالله التوفيق. الحمد لله الذي خص أهل الفقه بمزيد الامتنان وفضلهم على غيرهم في سائر الأزمان، وصلى الله وسلم على من أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا فخلى كلامه من الحشو ومن الزيادة أو النقصان، وعلى آله وصحابته الذين وضحوا الفقه أعظم توضيح وبينوه أفضل بيان، رضي الله عنهم وأرضاهم ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فإن الله تعالى إذا أراد بالمرء خيرا دله على طريق الفقه في الدين، كما جاء في الحديث المروي في الصحيحين من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. والفقه في الدين من أعظم المنازل وأسماها وأعلاها، وأي علم أفضل من العلم الذي يعرف به المرء كيف يعبد ربه على أكمل وجه. وقد اصطفى الله عز وجل صحابة نبيه رضي الله عنهم لنقل العلم والفقه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقلوه إلى من بعدهم حتى خلص الفقه واستقر إلى فقه الأئمة الأعلام الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله جميعا، وجاهد تلامذتهم من بعدهم في نقل فقه هؤلاء الأعلام الأخيار. وكان من نقلة فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني الشيخ موفق الدين بن قدامة المقدسي رحمه الله في تآليف كانت نجوما يستضاء بها من بعده ومرجعا للفقهاء الحنابلة، نالوها بالشرح والدرس والاختصار. ومن أوسطها كتابه المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الذي لا زال العلماء منذ ألفه الموفق إلى يومنا يعنون به شرحا ودرسا، حتى جاء الشيخ الفقيه شرف الدين موسى بن أحمد الحجاوي الصالحي الحنبلي المولود سنة 96 و800 والمتوفى سنة 68 و900، فاختصره في كتاب تعورف على تسميته زاد المستقنع في اختصار المقنع، كتب الله له الحظوة والقبول عند المتأخرين. ومما زاد مكانة الكتاب أنه لم يختصر المقنع غيره من العلماء حسب ما ترجح لدي. ولما كانت الهمة من طالب العلم ينبغي أن تنصرف في كل فن إلى مختصر يدرسه ويعيد درسه ليصل به إلى المراد، فقد يسر الله لي دراسة هذا الكتاب دراسة تحقيق وفهم، حيث قرأته كاملا على عدد من المشايخ الأعلام، أخص منهم شيخنا الشيخ عبد العزيز بن محمد بن زاحم المتوفى سنة 1421 من الهجرة، قراءة للكتاب مع شرحه للشيخ منصور البهوتي بحاشية الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمهم الله جميعا، وكان ذلك في تضاعيف عامي 1415 و1416. وقرأته أيضا على شيخنا الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل المتوفى سنة 1432 من الهجرة بعدة طرق، بقراءة عليه المتن وبحضوري لقراءة الطلاب عليه في شرحه، وكان آخرها تصحيحه للكتاب بعد أن طبعته محققا عام 1423 من الهجرة، وغيرهما ممن حضرت مجالس لقراءة الكتاب عليهم تطول وتقصر. ثم إني عنيت كثيرا بهذا الكتاب بعدة طرق، أولها قراءته على العلماء مما أشرت إليه آنفا، وثانيها دراستي لنسخه الخطية وإخراجه مطبوعا مقارنا على عدة نسخ خطية، فيسر الله خروجه 5 مرات، في كل مرة أعيد المقارنة على النسخ التي وصلت في بعض الطبعات إلى 10 نسخ خطية. ثالثها ما قمت به من خدمة للكتاب بجمع جميع ما توفر من نسخ الخطية وجرد ما عليها من تعليقات وفوائد كتبها من تداولوا تلك النسخ وكتبوها ابتداء أو سماعا من مشايخهم، وقد تحصل لي من تلك النسخ ما يزيد على 20 نسخة خطية، فكانت قراءتي للكتاب قراءة تدقيق تزيد على 30 مرة ولله الحمد. ورابعها ما يسر الله بمنه وفضله علي من عقد درس لشرح الكتاب عبر مجالس تقام كل يوم 4 ليلة خميس، وقد كان مبدأها يوم 4 الموافق 22 من شهر الله المحرم عام 40 و400 و1000. حرصت خلال شرحي للكتاب على الأمور التالية: أولها تصحيح لفظ المتن وقراءة ومقارنته بلفظ أصله المقنع مع الترجيح بينهما وسبب اختيار المؤلف للفظه. ثانيهما ذكر مناسبات الأبواب ومناسبات ترتيبها في مستهل كل كتاب وباب. ثالثها شرح الألفاظ بما يفك غريبها ويبين مجملها ويوضح مشكلها بالمثال والدليل والتعليل. رابعها الاقتصار على الخلاف في مسائله بالخلاف بين الفقهاء الحنابلة بذكر الروايات والوجوه والاحتمالات، ويندر أن أذكر خلافا للمذاهب الأخرى. وقد استتم هذا الشرح ولله الحمد يوم الأحد الموافق 22 من شهر شوال لعام 41 و400 و1000 من الهجرة النبوية في 64 مجلسا أقول فيها كما قال من سبقنا: عقدتها وبضاعتي مزجات، وأنا معترف بالعجز والتقصير، ولست من أهل التحرير في المسائل، وكنت أثناء عقدها مشتت الخاطر مشجا بما يعرف القريب بعضه مما لا يعلمه إلا الله تعالى. ثم انتهى بنا ما ألم بالناس خلال الأشهر الماضية من هذه الجائحة التي قضت ألا يجتمع الناس وأن تتوقف الجمع والجماعات وتوقف دروس العلم وحلقه، لكن الله قد رزقني طلابا كانوا أصحاب همم عالية ونفوس سامية، فأبوا إلا أن تستمر المجالس رغم ما يمر به الناس من ضيق وشدة، حتى تم لنا 21 مجلسا منذ بدء هذه الجائحة كان ختامها ختام شرح هذا الكتاب. فالحمد لله على تيسيره وتوفيقه، فهو المتفضل صاحب المن والعطاء، وقد اكتمل شرح هذا الكتاب حسب ما وصفت، فإن أكن محسنا فمن الله تعالى وإنعامه علي، وألطافه الواصلة إلي، وإن يكن غير ذلك فهو منسوب إلى سوء فهمي وقلة علمي. لذلك فإني أرجو من كرم من عثر على هذه المجالس إما استماعا أو قراءة فرأى ما حوته من خطأ وصواب التجاوز عن الخطأ والعفو عن الزلل وإصلاح ما فيه من الخلل. ولما كان من أنواع الإجازة الإجازة بالسماع والقراءة وإجازة التفقه والفهم، وكان من عادة العلماء إذا انتهوا من قراءة كتاب أو شرحه إجازة من حضر القراءة والشرح، فقد أجزت كل من حضر هذا الشرح لكتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع إجازة سماع وإجازة تفقه، فقد سمع مني الكتاب كاملا على ما ترجح لي من ألفاظه ومقارنة نسخه، وسمع مني شرحه كاملا على ما سبق وصفه، وأذنت له بنقل ما سمعه عني بشرطه المعتبر، موصيا الجميع بتقوى الله تعالى وأن يحرصوا على لزوم منهج السلف السابقين في العلم والعمل والدعوة إلى الله تعالى، وأن يواصلوا طلب العلم ونشره وتعليم الناس الفقه في الدين، وأن لا ينساني ومشائخي من دعائه. وإن مما يرتجى عنده إجابة الدعاء عند ختم مجالس العلم، فأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك أن تعفو عن أخطائنا وما كان منا في كل ما علمناه وتعلمناه. اللهم اجعل هذا العلم خالصا لوجهك موجبا لرضوانك. اللهم أعظم لنا فيه الجزاء في الدنيا والآخرة، بارك لنا فيما جزيتنا فيه. اللهم أعطنا فيه خير ما أعطيت من تعلمه وعلمه خالصا لوجهك وابتغاء مرضاتك. اللهم إنا نسألك أن تسبغ رحمتك ومغفرتك على قبور علماء المسلمين، واللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم ارفع درجاتهم بوجهك العظيم إلى الفردوس الأعلى في الجنة. اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت عالما عن علمه. اللهم اجزهم عنا خير الجزاء وأعظمه وأوفاه. اللهم قدس أرواحهم في جنات النعيم، وتفضل عليهم بأفضل الخير والتكريم يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لمشايخنا خاصة، اللهم اجزهم فيما اجتهدوا فيه لنا في تعليمنا ودلالتنا إلى الخير بأحسن الجزاء يا أرحم الراحمين. اللهم عجزنا عن مكافأتهم وأحلناه عليك يا كريم يا رحيم. أعظم جزاءهم وثقل في موازين الحسنات ثوابهم. اللهم سر ناظريهم بعظيم الأجر فيما علمونا. اللهم لا تخيب ظنهم فينا. اللهم بارك لأحيائهم في أعمارهم وأحسن خاتمتهم، ويسر أمورهم واشرح صدورهم وفرج كروبهم. اللهم أعنا على الإخلاص في ذلك لوجهك وابتغاء مرضاتك. اللهم بارك لنا في هذه العلوم واجعلها شافعة نافعة لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك بقلب سليم. اللهم اغفر لنا ولمن أحبنا ولمن حضر مجالسنا وأعاننا على تبليغ رسالتنا، ومن كان سببا لإقامة درسنا أو تكفل به أو رعاه لا نستطيع جزاءهم بأعظم مما تجازيهم يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، سبحانك وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.